إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع مجالس العلم نسأل الله أن يديمها علينا ونسأل الله أن يثبتنا الخير ما حيينا أبدا ونسأل الله في عليائه ألا يعاملنا بما نحن أهل له وأن يعاملنا بما هو أهل له وهو أهل لكل خير ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. الفقه رأس الأمر كما قلت والدنيا الآن أحوج ما تكون إلى عالم محدث فقيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلامة نبل المرء إتقانه للفقه. ما زلنا مع المهذب وأيضا مع كتب السنن نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. تكلمنا على المصرات والكلام على التأصيل العام في خيار الرد بالعيب بسبب العيب والكلام على التصريع والضوابط التي تصح في هذا الباب أن تكون تصريعة وأيضا الكلام على التفريعات على هذا الباب. وعممنا المسألة بخيار الرد بخيار العيب وضبطنا مسائل العيب التي تكون عيبا بضابطين مهمين. في أحد يتذكر كريم أن يكون العيب قد أدى إلى نقصان الثمن أو نقصان العين؟ يبقى عندنا ضابطان نقصان ثمن أو نقصان عين. هذا هو العيب الحقيقي الذي يستلزم أو يوجب إيش؟ الذي يوجب الرد. هذا الذي يوجب الرد. طيب على تفريع على هذه الأبواب أيضا يمكن بهذا إن ضبطت هذه الضوابط لك أن تفرع عليها فروع كثيرة جدا كما حدث. يعني الكتاب في المهذب أتى بتفريعات كثيرة جدا على هذا الضابط الأصل. ومن ضبط هذا الضابط وأسقط عليه كل ما يأتي من الفروع أتقن كل الفروع التي تأتي على ذلك. فأقول مثلا إذا اشترى زيد جارية إذا اشترى زيد جارية ثم بعدما امتلكها وحدث الإجابة والقبول وانتقل الملك وعاشت معه أراد أن يطأها لأنه ملكها بملك اليمين. النبي الله تعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فتبين له أنها أخت له من الرضاع أو أخت له من النسب كانت يعني غير معلومة وعلم ذلك فظهرت أنها أخت له من النسب أو أخت له من الرضاع أو كانت ابنة امرأة دخل بها. طبعا ابنة المرأة دخل بها هي الربيبة سواء كانت في الحج أو في غير الحج لأن قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا على الأغلب والقيد الأغلبي لا مفهوم له على التحقيق عند أهل الأصول. وإن كان علي بن أبي طالب قد ورد عنه التفريق بين الربيبة التي في الحج والربيبة التي لم تكن في الحج يقول التي في الحج هي التي تحرم والتي ليست في الحج لا تحرم. هذا يعني الصحيح أنه مخالف ليه إن لم يكن هذا الإجماع فهو أهل التحقيق من السابقين من السلف والخلف يقولون بخلاف هذا. هنا ننظر في هذا الباب هل الضابط توفر أم لا. هو الأمة لها منافع كثيرة جدا الخدمة والأنس صحيح وأيضا الوط صحيح. فهنا الآن هو منع من الوط فهذا عيب يرد به أم لا. في المذهب خلاص أنا أحل المسألة. في المذهب قالوا ليس بعيب وليس له الرد ليس بعيب وليس له الرد لكنك لو حللت المسألة ستجد نقصا لأن الأمة أغلب ما يراد بها هو الفراش أغلب ما يراد بها الفراش وبهذا يكون عيبا يستحق الرد، لكن وجهة النظر عند المذهب وهي وجهة نظر علمية صحيحة رجيحة، ألا وهي هم قالوا النقص من جهته لا من جهة البائع، ما له البائع كمثل كالجائحة، النقص من جهته هو، يعني النقص الذي دخل عليه دخل عليه من جهته هو، لأنها محرم له، فمن جهته هو وليست المسألة من جهة البائع حتى يرد على البائع. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى وجهة النظر هنا فيها دقة في النظر، لما قالوا أن هذا ليس بعيب يرد، لأننا لو قلنا العيب يبقى نقصان في الثمن نقصان في العين، أولا نقصان في الثمن غير موجود، نقصان في العين غير موجود، النقصان هنا في إيش؟ في الخدمة التي يراد من ورائها وهي الوط، وهذا الوط إن كان فيه نقصان فالنقصان من جهة المشتري لا من جهة البائع، ونحن نخيره في الرد إن كان النقصان من جهة البائع. لذلك قلنا بأنه لا يرد ولا وليس له خيار الرد، لأنه ليس النقص من جهة البائع. كذلك لو اشترى عمرو جارية صغيرة السن بل دون الحولين حتى يوافق المذهب في مسألة الرضاع، لأن عندنا في المذهب الرضاع المحرم فيما دون الحولين، فيما دون الحولين، فاشتراها جارية صغيرة السن دون الحولين قال يربيها على عينه ويريد أيضا أن يستخدمها في كل الاستخدامات، فجاءت أمه ليلا وهو نائم لا يدري، فجاءت فأخذتها فأعجبتها فألتقطها بثديها فرضعت، وفي اليوم التالي رضعت، ثم جاءت بعد أسبوع فرضعت، ثم جاءت بعد شهر فرضعت، كم رضع الآن؟ 4، فأكملت الرضع الخامسة بعدها بيومين، فدخلت عليه فهو بعدما كبرت أراد أن يقترب منها، قالت له إني أرضعتها 5 رضعات مشبعات، أو قالت في الشهر الذي بعده أو في اليوم الذي التالي بعده قالت أما رأيت إن هذه الجارية قد أعجبتني جدا فأرضعتها، يبقى أدخلت عليه إيش؟ النقص، أدخلت عليه النقص هنا هو الآن صارت أختا له في الرضاع، صارت أختا له في الرضاع، والأخت في الرضاع لا يجوز له أن يطأها، على الراجع صحيح عند أهل التحقيق لا يجوز له أن يطأها، فأدخلت النقص عليه. فهنا النظر هنا تفريع، النظر هنا ينظرون إلى إيش؟ هنا أدخلت نقصا هو الآن ينظرون إلى إيش؟ في المشتري، إحنا من المشتري الآن؟ ماذا تقول في سلسلة بهز بن حكيم عن أبي عن جدي؟ متكلم فيها بالوضع أم بالترك أم متكلم فيها بكلام يمكن أن يكون فيه راجح ومرجوح؟ أخطأت من وجهين، وخطأك من وجهين لأنك لم تحضر الدرس، سمعته عن النت، خليك أخوة حط رجل على رجل واسمع النت وهورينا الإفادة، هو سمعته عن النت وأخطأت من وجهين، كيف حسب ايه؟ حسب ما تتبناه. طب ما أخطأت في الحالات كلها، أنت مخطئ، فهم مغلوط وعلم مختلط، فماذا نفعل عشان تسمع على النت؟ طيب هات الأول، هات هذا، خلينا في هذا الباب، إيش اللي فيها هنا؟ 5 رضعات مشبعات، هي أدخلت عليه النقص. هنا نظر الفقهاء ينظرون إلى ماذا؟ نعم صحيح، لكن نظر الفقهاء ينظرون إلى ماذا؟ ما فيش بائع، المسألة ما دخلتش لا في بائع ولا في شراء، يبقى خلاص. يا كريم مش كنت ترفع ايدك دلوقتي؟ تراجعت خلاص؟ نعم، الى المقال كله هيموت، كله هيموت يا حبيبي، الله اكبر. نعم، فلا وجه للرد، مالكم ولا الرد؟ مفيش ولا في رد ولا في دقيق دلوقتي، المسألة لا نتكلمش الآن على الرد يا حبيبي. نظر الفقهاء هنا عمى ايه؟ غلط. ممتاز الحمد لله، عشان انا الاحسن كان سيصيبني الجنون اقول وانا جالس في كوكب لوحدي. النظر هنا نظر الفقهاء، ينظرون هل تضمن الام لانها ادخلت النقص، هي الان ادخلت النقص عليه، وان كان النقص من جهتي انه لا يستطيع الوطء، لكن هي التي تسببت في ذلك، فهل تضمن ام لا، فهل تضمن ما ادخلت عليه النقص فيه ام لا؟ فالمساله على التضمين، فالعلماء يقولون اذا ادخلت عليه فهل تضمن، قلنا لا تضمن ايضا، لان هذه المساله قياسا على مساله البائع ومساله المشتري، ولان النقص من جهتي لا من جهه غيري، ولان النقص من جهتي لا من جهه غيري، فاذا لا تضمن. ولذلك العلماء يقولون هنا، احنا ممكن بقى تفرع على ذلك تفريعات بالهبل كما يقولون اذا صح التعبير، اسف في هذا اللفظ، تفرع تفريعات كثيره جدا. تقول مثلا اشترى فرسا، اشترى فرسا، وهذا الفرس ولده عندما ركبه قال وجدته بحرا، وجدته بحرا، جيد، فلما أخذه واشتراه ولده عنده فأخذه في سباق، فكان حقا يجيب، لكنه لم يسبق، فذهب إلى البائع قال ما اشتريته منك إلا ليسبق، وإنه لم يسبق، فيرده، فهل له الرد أم لا؟ نقول ليس له الرد. لما؟ لأنه الآن عندما لم يسبق ليس هذا إيش؟ ليس هذا من عيب، بل هو أنت ركبته وقلت وجدته إيش؟ بحرا، صحيح، لكنه هناك ما على شيء إلا وهناك ما هو أعلى منهم، فإذا هذا ليس بعيب ليرد به أو ترد به السلعة، إلا أن يقول يذهب كدول الخليج مثلا، بأنهم عندهم مسألة سباق الجمال، سباق يسمونه سباق الهجن، صح، فهم ذهب يشتري جملا فقط للسباق، فوجده فيه اللحم وفيه وفيه وفيه اللبن، لكنه إيه؟ لا يسابق، فإذا له هنا أن يرد، لأنه اشترط في الشراء وصفا، فلم يرد الوصف، صح أن يقول أن تخلف الوصف عيب، فلابد إيه؟ فيكون له خيار الرد. ثم انتقل المصنف بعد ذلك في الكلام على بيع الغبن. بيع الغبن لابد أن تفهموا، الغبن هو طبعا الغبن يخلو من التدليس، رغم لا يرونه تدليسا، لكن الغبن في الاصطلاح هو بيع السلعة بثمن أزيد من ثمنها في الأسواق. فالغبن عندنا في المذهب، الغبن سواء فحش أو لم يكن فاحشا لا يثبت به خيار الرد، لا يثبت به خيار الرد. وأصل ذلك في المذهب أن الأصل في البيع الإتمام، والأصل في البيع اللزوم، والغبن ليس تدليسا فلا يقاس على التصرية، الغبن ليس تدليسا، والنظر في الغبن إن صاحبه التغرير فهنا الحرمة للتغرير لا للغبن، لأن المسلم نهى عموما عن الغرر، نهى عن الغرر، والحق بأن الغبن أن يكون فاحشا أو يكون قليلا يتعارف عليه في الأسواق، طيب، والغبن الفاحش أن يشتري زجاجا على أنه من اللؤلؤ، أو يشتري سيارة بمائة ألف، وإذا نزل إلى الأسواق ولدها بعشرين، فهذا غبن فاحش. أو الآن هذا غبن فاحش. المذهب أنه كل غبن لا يثبت معه الرد، كل غبن لا يثبت معه الرد. لما؟ قالوا أنه ليس بتدليس وليس بغرر، وأن الأصل في البيع الإتمام، وأن المسلم قال بيعان بالخير ما لم يتفرقا، قال فإن تفرقا فإيش؟ فقد وجب البيع، لا سيما وأنهم يستدلون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يغبن في البيع، فقال له قل لا خلابة، قل لا خلابة، ثم قال أنت، واشترط له ثلاثة أيام ليرد. هنا لهم وجوه ثلاثة بالاستدلال في هذا الحديث. أولا يقولون لو كان مطلق الغبن يثبت به الرد أو خيار الرد لإيش؟ لما قال سلم اشترط وقل لا خلاف، لما أمره بذلك، وأيضا بأن سلم أثبت له الخيار، أثبت له، وإن كان الغبن ولو كان الأصل في الغبن الخيار ما أثبت له خياره، لأنه لو كان موجب الغبن الخيار ما قال له أنت بالخيار ثلاث، فلما خيره ثلاثا علمنا أن الغبن ليس إيش؟ ليس له الخيار. وهذا كلام جزء منه متفق عليه بين العلماء، جزء منه متفق عليه بين العلماء كالأحناف والملكية والشافعية، وهذا بل هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وفي الجانب الآخر خالف بذلك الجمهور أيضا، وهذا الأحكم عندهم. فالحنابلة يرون تفصيلا، والأحناف أيضا يرون تفصيلا، والمالكية يرون تفصيلا. المالكية يضبطون بالتفريق والتفصيل بين الغبن الفاحش وغيره، وحد الفحش عندهم والكثرة هو الثلث، إن زاد الغبن عن الثلث ثبت له الرد، لأنهم إذا خرج عن الفحش، إذا خرج عن الفحش صار تدليسا، والتدليس بالاتفاق به خيار الرد. وطبعا عندهم الأصل في هذا الباب حديث الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. الثاني القول الثاني قول الحنابلة، هم الذين يجعلون الغبن فيه الرد في صور، منها صور المسترسل، منها صور تلقي الركبان، تلقي الجلب، لأنه السلام قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فإذا وهذا غبن، لأنه سيأخذ من السلعة يبيع السلعة بإيش؟ بثمن. إما لو قلنا باع حاضر لباد يبقى المسألة على أهل السوق غبنهم، وإما أن يكون تلقي الركبان فيكون الغبن على البائع، فيكون الغبن على البائع. في الحالتين أنه لا يدري السلع ثمن السلعة لذلك غبنه، ولهذا قالوا في المسترسل قالوا أيضا له الخيار، له الخيار مع الجهالة. أبو ثور الكلبي وهو من أصحاب الشافعية وهو مجتهد صراحة مطلق، له قول ماتع جدا، وأنا أدين الله بقول أبي ثور الكلبي، هو أعدل الأقوال، لم يكن الحنابلة أعدل الأقوال، فقول أبي ثور الكلبي هو أعدل الأقوال. قال ينظر في الغبن، فإن كان قد تفاحش عن الغبن الذي متعارف عليه في الأسواق فهو به، فالبيع باطل وله الرد. المعنى بأنه قد إذا سألت قد ترى هناك الغبن في الأسواق، وأنت في حياتك اليومية ترى ذلك، إذا ذهبت تشتري شيئا فأنت إما أن تغبن في درهمين أو ثلاث أو أربع، فترى الناس يتفاوتون، أحدهم اشتراه بثمن معتدل، وأحدهم اشتراه بثمن فيه بعض الغلو 5 دراهم 7 دراهم 10 دراهم، وبعضهم بدرهم بدرهمين، يتفاوتون بين ذلك. فقال إن لم يكن هذا متعارف عليه في الأسواق، هذا الغبن متعارف عليه في الأسواق يمر، وإلا فلا يمر، وإلا فلا يمر، ويكون له الخيار خيار الرد. وأنا أدين الله بقول أبي ثور الكلبي، وأنا أدين الله بقول أبي ثور الكلبي. وكلام الشافعية في أن الغبن ولو تفاحش لا رد فيه أخذوا أيضا بالظاهر في هذا الباب لحديث لا خلابة، لكن هنا أموال الناس محترمة، وأن الله جل في علاه لا يرتضي بخداع الناس في هذا الباب. فالحق بأنه لو كان الغبن متفاحشا نزل إلى التصرية وفوق التصرية تمكنت فيه العلة، وإلا فإن التصرية فيها ما فيها من التدليس الذي قد خسر الإنسان بعض المال في زيادة الثمن، وهذا رجل غبنه وأخذ منه زيادة في المال طائلة. فالحق بأن الغبن الفاحش كما قلنا به الخيار. وقول أبي ثور أنه قال إذا غبنه بما لا يتغابن به الناس في الأسواق أو بمثل في البيع في الأسواق فله خيار الرد والبيع باطل، وأنا أدين الله بأن هذا القول هو الراجح الصحيح. أيضا رجع المصنف وفرع تفريعات أخرى على مسألة العيب بالضابط الذي ضبطناه، نقص في القيمة أو نقص في العين. فإذا اشترى عبدا كان سيده يأذن له في التجارة فتاجر وركبته الديون، فلما اشتراه محمد المشتري اشتراه وعلم أنه كان مأذونا له في التجارة وأنه قد ركبته في الديون، بعدما علم ذلك عندما حدث الإجابة والقبول هل له الرد في ذلك أم لا؟ ضابط المسألة أن ترى أولا، لنا أمران الآن، الأمر الأول وأمر آخر مترتب عليه. الأمر الأول هو الإذن بالتجارة، هل الإذن بالتجارة للعبد نقص فيه أم لا، نقص في الثمن أو نقص في إيش؟ في العين، وما ترتب عليه من أن ركبته الديون، فهذا نقص في العين أو الثمن أم لا. فبالضابط تستطيع أن تصل إلى النتيجة، إن قلت نقص وعندك القلم بأن هذا نقص فقلت له ثبت له الرد لأن هذا عيب، وإن قلت ليس بنقص لم يثبت له الرد. تعال وننظر أي نقص، إذا كان العبد مأذونا له في التجارة إذن ده تمرس وصار تاجرا ماهرا، ويكون الربح والخراج للسيد أعظم مما يكون. يبقى لنا ركبته الديون، فركبته الديون هنا يكون نقصا متى كريم؟ تساوب ما ينفع كريم، تفتح الذهن في العلم يأتي بالنتيجة بسرعة. دكتور تامر ها ممتاز، النقص هذا يكون نقصا إذا تحمل السيد هذا تبعات الأمر هذا الدين. وننظر هل المشتري هل السيد هذا يتحمل تبعات الأمر وهذه الديون التي في الذمة أم لا. إحنا عندنا حديث يقول إذا اشترى العبد، إذا ابتاع الرجل العبد المكلف فماله لإيش؟ للباع إلا أن يشترط المبتاع، فله حلوها ومره، فله حلوها وله مره، فإذا لا يكون أو لا يحتمل المشتري تبعات الأمر، لا يحتمل المشتري تبعات الأمر، هذا قول فصل في هذا الباب. فيكون المسألة بهذا الحديث فاصل في النزاع بأن المشتري لا يتحمل التبعات، وأما الإذن بالتجارة فالإذن بالتجارة مهارة وهي علو فيه وليس نقصا، فلا يثبت له الرد بذلك، فلا يثبت له الرد بهذا الأمر. أما الإمام مالك فقال يثبت له الخيار، قال لأن هذا من النقص، يثبت له الخيار لأن هذا من النقص، يعني قال البيع صحيح ولكن يثبت له الخيار، لأن الإمام مالك يرى بأن تبعات هذه التجارة يتحملها من المشتري الذي صارت في يده، والحق أنه لا يتحملها، وأن المسألة تكون على البائع لا تكون على المشتري. أما أبو حنيفة قال البيع باطل، قال البيع باطل، وهذا عجيب من الإمام أبو حنيفة، كيف أبطل البيع والبيع وإيش قد تمت أركانه وشروطه، حتى لو كان الوصف هذا الوصف هو وصف حتى لو ملازم أنت لا تبطل العقد، فكيف تبطل العقد بذلك؟ قال لأن العبد صارت ذمته مشغولة فلا تنشغل بذمة بالسيد، وهذا كلام ليس بسديد، والصحيح الراجح بأن المشتري ليس له خير الرد، لأن التجارة ليست نقصا في العين ولا في الثمن. ثم انتقل المصنف أيضا إلى بعض أيضا الفروع على نفس التأصيل. قال إذا اشترى عبدا معيبا، إذا اشترى زيد من عمرو عبدا معيبا وهو في يد البائع، والعيب ظاهر للبائع، يمكن أن نزيد عليه حتى لا نستشكل المسألة، وأن المشتري لم يرى هذا العيب، لم يعلم هذا العيب، ثم اشترى وبعدما تمت الصفقة وانتقل العبد ليد المشتري وجد العيب، فالمذهب قالوا له الرد، لأن هذا خيار العيب، وهذا من باب التدليس والتدليس، ولا سيما أن البائع قد إيش قد علم بالعيب، فله الرد. العلماء لما ينظرون إلى الشافعية يقولون لما قال بالرد لأنه علم أن هذا العيب يوجب نقصا إما في العين وإما في الثمن. أما الإمام أحمد قال لزوم البيع أولى، وهذا قول الجمهور، لزوم البيع أولى، فيتم البيع، لأن القاعدة تصحيح العقود ما أمكن، فقالوا تم البيع وصح العقد وللمشتري أرش إيش؟ أرش النقص. يعني أرش النقص؟ ينظرون في العبد ناقصا والعبد كاملا، هذا في الأسواق وهذا في الأسواق، الفرق بينهما هذا هو الأرش، معيبا ب80 كاملا بإيش؟ ب100، يبقى ب20 هذا أرش الإيه؟ النقص، فله أرش النقص، فله أرش النقص ويجبر على ذلك، والصحيح الراجح أن العيب الأصل فيه بالتصريح لا تسر الإبل والغنم. فمن اشترى محفلة أو مصرات فاحتلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، فله خير رد. هذا الراجل صحيح، لأن هذا من باب التدليس، والتدليس عيب، والعيب يرد به أو ترد به السلعة. فإن قلنا أنه له، هذا رجع صحيح، فإن قلنا له الرد ثم عرض الإماء السيد أرش النقص، قال له لا ترد وستتم البيعة، وأنت الآن أخذتها بمئة، خذ 20 وتأخذها بثمانية، أنا أعطيك إيش أرش النقص، ونكون بذلك قد تراضينا، لأنك تحتاج إلى هذا العبد وأنت تريده، لكن هذا النقص أوجب لك إيش عيبا ترد، أنا أعطيك أرش العبد وخذ العبد هذا ولا ترد. كسيارة أخذها على أنها سيارة مكتملة في كل شيء، أخذها فكانت مكتملة في كل شيء، لكنها تأخذ بنزينا إيش بترولا كثيرا، فهي نفقة، فقال أنا أرى أن هذا من العيب، وهذا عيب. يعني لو في أحد متخصص سيارات إلا مقشوطة، مقشوطة هذا بعيد عنا أستاذ سعيد، لأنه يعني تدخل فيما لا يحسنه. فإن كان يفقه في السيارات نقول أكل البنزين أو البترول الكثير هذا عيب أم لا؟ عيب، ما هو ده متعارف عليه بين أصحاب السيارات، فهذا عيب، فظهر العيب. فقال له طيب كم تأخذ في البترول في اليوم؟ قال بمئة جنيه، قال أنا أعطيك لمدة 5 سنوات أرش ذلك، فيعطيه هذا إرضاء له ويستتم البيع. فنقول إذا أعطاه الأرش لنا نظران، النظر الأول أعطاه إجبارا، وهذا الذي يقوله الجمهور، أعطاه إجبارا. الحال الثاني أعطاه اختيارا. كريم فسر، من الأوجب من ما أوجبش؟ ممتاز ممتاز. هم يقولون يجب على المشتري أن يأخذ الإيش أرش النقص، فقلنا لا إيجاب، لا إيجاب، مفهوم؟ لا إيجاب. وإذا عكسنا وقلنا بأن المشتري قال له أخذ الأرش ولا أرد إيجابا، أيضا لا إيجاب، لأن محل المسألة في الرد بالعيب لا بالأرش. أما إن تصالحا وإن تراضيا فالإيجاب مرفوض من الجانبين. لو أوجب البائع على المشتري قلنا الإيجاب لا يصح، ولو أوجب المشتري على البائع قلنا الإيجاب لا يصح. دكتور تامر، لما الإيجاب لا يصح؟ والله العظيم هذه فهلوة، ووالله أنت ما تعلم أين المسألة، والله، لكن هذا توفيق الله جل في علاه. يعني قلت لك صدق الجلوس وهكذا، نعم. طب ممكن بقى أحد غيرك يحلل المسألة؟ كريم أجاب إجابة سديدة صحيح. قلنا الإجابة مرفوض، فقلت لما؟ قال لأنه لا خيار. حل المسألة طيب. يعني ما هو قال بذلك، أنا قلت تحللها تحليل بقى تأصيلي صحيح، ما هو قال بهذا الكلام لا زيادة على الكلام اللي هو قاله. هو طبعا بس هي تحتاج إلى تأصيل، يعني ما هو احنا لو أخذنا بظاهر كلامه خلاص انتهى الموضوع. ها طيب، هو التأصيل في هذا أنه بإيجاب أخذ الأرش ألغينا ما اعتبره الشرع، واعتبرنا ما ألغاه الشرع، فهذه إيش؟ هذا الذي يدخل فيه التأصيل العلمي الصحيح في هذا الباب. اعتبرنا ما ألغاه الشرع، مفهوم؟ الشرع ألغى الإيجاب هنا، بل ألغى التمام، لأنه جعل له إيش خيار الفسخ، وإن كان ابتداء صحة العقد موجودة، لكن ألغى له التمام بمسألة الخيار، واعتبر ما ألغاه الشرع. الشرع ألغى إيه؟ ألغى الإتمام، وهو قد اعتبره في هذا الباب. فإن قلنا تراضيا على الأرش، هذا في المذهب بقى الآن. الجمهور يقولون إن تراضيا فهذا صح، لأنهم أصالة يجيبون عليه إيش الأرش، فمن باب أولى أن يقبلوا مسألة التراضي. فإن تراضيا فهل يصح هذا المال أن يأخذ الأرش، أم لابد أن نقول بالخيار؟ لأننا قلنا الآن هذا تدليس، والتدليس جاء الشرع باعتبار الإيش الخيار. فإن قلنا طب تراضي على المال، هل التراضي هذا يخالف تأصيل الشرع ولا لا؟ هذا نظر الشافعية، هل التراضي يخالف تأصيل الشرع أم لا؟ لذلك في الشافعية وجهان. الوجه الأول يصح، وهذا قول الجماهير، وهذا قول الجماهير يوافقون على ذلك مع الشافعية في الوجه الأول. ووجهة النظر العلمية أنه خيار سقط بإيش؟ بمال. خيار سقط بمال، لكن الحق لابد أن أنا أضيف إليه كلمة لأضبطه، لكن الكلمة سأتركها لكم وأنا عارف أنها مش عندكم. الوجه الثاني قالوا لا يصح. الوجه الثاني قالوا لا يصح لأن هذا خيار لا يسقط بمال كخيار المجلس، كخيار المجلس. لذلك الشافعية والحنابلة يخالفون المالكية والأحناف في هذا الباب في خيار المجلس، فيصح إلغاءه بحال من الأحوال. قالوا خيار العيب كخيار المجلس لا يسقطه المال. والوجه الأول قالوا صح ذلك، خيار أسقطه المال بضابط مهم جدا لن تجدها في كتب هذه، لكن علمك بمسائل المعاملات هو الذي يضبطها لك. أنا عارف أن في استعجام شديد جدا، وأن مسائل هذه مسائل يدرسها أستاذ دكتور في الجامعة هو اللي بيدرس وما بيفهمهاش، لكن بقى أنتم إن صدقتم وصبرتم الله تعالى سيسر لكم ذلك. ممتاز، صلحا. فنقول أنه صح ذلك صلحا، وهي مصالحة، والمصالحة يكون فيها كما قلنا إما الإبراء وإما المعاوضة. المهم أنها جاءت إيه؟ جاءت صلحا، جاءت صلحا، وأصول الشرع تعضد ذلك وتؤصله. هذا بالنسبة لمسألة البائع ومسألة الأرش أو غير الأرش. أيضا من ذلك إذا باع أرضا، إذا باع أرضا، وهذه الأرض أيضا فيها أحوال. إذا باع أرضا عليها حجارة، وهذه الأرض أرض زرع ونخل، إذا باع أرضا عليها حجارة، هذه الأرض التي عليها حجارة لو أنت أخذت القسمة ستجدها إيه؟ لا تخلو من كم حالة لعلاقة الحجارة بالأرض. والله أنت اللي ممكن تتفنن في التفريعات هذه، ما هو الفقه بقى. يا مش الرياضيات المفروض أنا أسألك أبدأ بيك في كل شيء. ها القسمة هنا لا تخلو من، ما تسكت أنت رياضيات. ها فضل أيمن، حجارة تنقص الأرض، نعم، أو الزرع أو تعرقله. طبعا إحنا بس هنقول في شيء، الحجارة هذه لها أحوال. الحال الأولى أن تكون الحجارة إيش؟ من الأرض، من الأرض، مخلوقة في الأرض، هذا خلقها الله في الأرض، حجارة مخلوقة في الأرض. ليش إحنا بننظر ذلك سأبين. الحالة الثانية حجارة مبنية بناء، كبناء بئر، طيب اللي هو السور الذي يبنى عليه، او سور، السور على الارض لتصويرها. كما تعلمون الان كل ارض عشان تحددها لصاحبها لابد ايش؟ وايضا لتبني لابد ان انت لتجعلها بناء، حتى هنا الان في البلديه او في غير ذلك لتبنيها لابد ان تصورها، لابد من سور، فالبناء اللي فيها. الحاله الثالثه بانها الارض غير مخلوقه، غير مخلوقة في الأرض، طيب، لكنها يعني لا تنقص الأرض شيئا، لا تنقص الأرض شيئا. الرابع أنها تعرقل وتنقص الأرض والزرع. هذه الأحوال الأربعة. طيب هذه الأحوال الأربعة، الحال الأولى إن كانت مخلوقة في الأرض فليس على البائع نزعه، وليس على البائع حمله. والأرض إذا اشتراها اشتراها بإيه؟ بما فيها، اشتراها بما فيها، لأن هذه منها، يبقى إذن جزء، مش جزء الشيء يأخذ حكمه وليس بعيب، وليس بعيب. احنا نتكلم على هذا، على أن هذا عيب على البائع إزالته حتى يتم الإيش، حتى لا نجعل للمسألة خيار رد. طيب الحالة الثانية فيها بنا وهو رآها والمشتري رأى البنا، إذا البنا كالمخلوق، المبني صار ملتصقا فصار كالإيش؟ المخلوق، إذا أخذ حكمه فالبائع لا يلزمه شيء. الثالثة الحجارة على الأرض لا تعرقل ولا تؤذي ولا تصيب الزرع بشيء، فهذا لا يلزم البائع نزعها، وإن كان المستحب حتى لا تكون بعد ذلك مادة نزاع. الرابعة هي التي فيها الكلام، وأنها تعرقل زراعة الأرض فيجب على البائع إيش؟ نزعها. فإن لم ينزعها البائع كان عيبا يكون به الرد، كان عيبا يكون به الرد. مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم. ممتاز. يبقى كان عيبا به الرد. طيب نعم. لكن لا يعلم هي من الأرض أم لا، ولا يعلم هي تؤثر في زراعة الأرض أم لا. فلذلك لابد أن نقول لو كانت تؤثر سلبا وهو لا يعلم، هذا من باب أولى أن يكون له خيار، خيار الرد. أختم بذلك، لو اشترى سيارة، لو اشترى سيارة والرجل، وهذا سؤال لكم، اشترى سيارة ومن زيد جاء إلى معرض السيارات، فعنده سيارة وهذه السيارة متكاملة الأوصاف وهي بمئة ألف، ثم رأى ضرب بعينه في المعرض فوجد سيارة عليها سيارة مكتوب هكذا، إن اشتريت هذه السيارة لك سيارة إيش هدية، احلموا بقى حتى ما تنظرون إلى ذلك، اشترى سيارة وقال على السيارة إيش هدية، جيد، فاشتراها المشتري وأخذ السيارة الثانية، جيد، فلما ذهب إلى البيت فالناس بأسرهم يعني فرحوا جدا بالسيارة، ونظر إلى السيارة الثانية فوجدها إيش، فوجدها هيكل من غير إيه عدة، من غير عدة، فهل هذا عيب ترد به السلعة أم لا؟ وهل الرد يكون على السيارة الأولى أم السيارة الثانية أم ماذا؟ الحل عندكم يا شباب يا طلبة الفقه والعلم، انظروا نظرة ممحصة فقط، اضبطوا الضابط، ايش الضابط؟ نقص في العين أو نقص في الثمن. تفضل ناخذ من ناخذ، تفضل مسلم. ليس عيبا. طيب يبقى إذن لا رد له، خلاص موجب كلامك لا رد له. كريم انت لسه هتفترض بقى وتحكي حكايات، احكي يا شهرزاد، تكلمنا في الصورة اللي تكلمنا فيها، السؤال على الصورة التي بيناها لك. حسام له الرد، يبقى خلفت نصير. ليش؟ ما فين زادة؟ ليس له الرد. وهو ما هو شاف واحدة متكاملة الأركان والأوصاف فلم يشتري من أجل هذا. يعني طب له رد ولا ملوش رد؟ ليس له رد، لكنك لم تعلل. نعم له الرد، عيب وله الرد، له الرد. إذن الأغلبية في المجلس قالوا له الرد. يا باشمهندس له الرد، يعني كما قالوا، يبقى اتفقت كلمة طلبة العلم عشان يكون إجماع. ده دخلت في التفصيل بقى. اتفضل. طيب يبقى له الرد ولا ملوش الرد؟ انت ده تفكير تفكير جيد انك تقول هل الثانيه مقصوده لذاتي ام ايش ام لا. بالله عليك ما حد يشوف عربيه ثانيه مقصوده لذاتها ولا مش مقصوده لذاتها؟ ما هو مقصود لذاته. ماشي، كلها عواطف، والتأصيل العلمي لم اجد الى يوم الناس هذا. فضل يا دكتور تامر شمال اسبابك، يعني لو ما جبتهاش بقى له الرد. لما تدليس؟ ليش تدليس؟ محمد أنور تفصيل، خش مع التفصيل. ما هو تفضل أبو يوسف. هو اشترى سيارتين بسيارة، هو خلاص قال له هذه سيارة ثمنها كذا، وهذه السيارة عليها هدية. طيب فين بقى سعرها زاد؟ ما انت فصل بقى في العلم. تفضل. هي إشارات جيدة بس هي تحتاج لتفصيل أكثر. وجهان. تفضل. يعني كله دلوقتي عندنا ثلاث أقوى قول الجماهير، قالوا له الرد، وقول المنفرد الأحد. قال عندنا اسم أحد عزيز يعني جيد جيد تعاضد بك. قال ليس له الرد. والرجل قال التفصيل والثاني قال التفصيل والثالث قال التفصيل. طب خلاص ما انتبه انت قلت له الرد اهو الآن. يعني واحدة تاني ولا القرش ولا القرش. لا هذا يعني جيد تفكير جيد يا باشمهندس. خلاص أخطأت أو هي قرابة الصحة في حاجة أنت ومحمد. المسألة يا إخوة أفاضل نحن لازم نطبق الضابط. إيش الضابط؟ طيب متى يكون نقصا؟ إن كانت السلعة هذه فوق ثمن السوق. إن كانت هذه السلعة الرئيسة فوق ثمن السوق. فإن كانت بثمن السوق والزيادة عليها جاءت منه على أنها الهدية فيبقى إذن لا غبن ولا إيش ولا تدليس هنا الآن. لا غبن عليه في هذا الباب بل هو معه زيادة وإن كانت الزيادة فيها بعض النقصان. لأننا بنضبط بضابط إيش يبقى ولا واحد بفضل الرفع ولا نظر فيها نظرة. هي أنت أنا قلت لك افهم أصل المسألة وين. وحسام ومحمد عمر ماشوا صح لكن لما طبقوا خوف المسألة في مسألة الخوف فما طبقوش تطبيق لكن ماشوا صح. أي أحد ينظر فيها تنظر فيها في هذا الباب لأنك تريد تطبق هل دخل فيه النقص أم إيه أم لا. جيد سنة أبدوت لو في أي سؤال تفضل. خلاص بقى أحب تنظر إذا كانت نفس الثمن يبقى لا رد. إن كان الثمن فيه غبن يبقى إذن يبقى رد على خلاف الشافعية رد على قول الجمهور.